ده حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل ان الرجل يريد ان ياخذ مال قال لا تعطيه مال، قال ان قاتلني قال قاتله، قال ان قتلني قال فانت كهيب، قال فان قتلته قال هو في النار. يعني الدرجه ديت اي مش بيقول لك بقى اللي يديك على خدك الايمن يديله خدك الايسر، لا، هو الواحد لازم يحافظ على المسؤوليات اللي ربنا خوله ليه. مش كده ماشي زي النعجه مداد الودانه، لا، صحيح في العفو والصفح هذه خلق موجوده في الشر، لكن في الحق والعدل، الحق والعدل مطلوب. فكيف إذن اذا كان الشرع يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما، يبقى المال له قوام، قوام الحياه وعزه الناس وعزه الامم. ما هي الامه لما يقول لها خطاب ولها صرفها ولها مالها بيبقى ليها كيانها من الامم. وانتم عارفين دلوقتي بقى في حروب اقتصاديه، ما هياش كل حرب دلوقتي حرب قتاليه فقط، اطلع من الحروب الان الحروب الاقتصاديه، انه ازاي يضعف العمله بتاعتك، ازاي يضعف الاقتصاد بتاعك، ازاي يضعف السلع بتاعتك، ازاي ما يخليش لها رواج من السلع ونحو ذلك. فاذا هذا ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من هذا، ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما، اي قواما وقوه. فوجود الاقتصاد قوه للامه، والرجل انك انتظر ولا تصدق اغنياء خير لكم من انتظرهم عاله يتكففون الناس. فلا يحل لمسلم ان ياخذ مال اخيه المسلم الا بطيب نفس منه، اما بالبيع والشراء، اما بالهبه، اما بالوصيه، اما بالميراث، اما يعني بالمشاركه المضاربه او نحو ذلك. انما يعني زي نقول يعني عليه سهلاوي ويضحك عليه، او بالرشوه او بالربا او بالغصب، غصب من عنده خزف الديني، او قطع الطريق، او سرقه، كل هذا لا يجوز. بل لو كان شيئا يسيرا، من استطاع ان ياتي شيئا فوقه يوم القيامه من سبع ارضين. قيل يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا، قال ولو كان عودا من ارك. يبقى حتى الشيء اليسير لا يجوز الانسان ان ياخذه من اخيه المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث ان دماءكم واموالكم وعرضكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال وستلقون ربكم فيسألكم عن اعمالكم فلا ترجعوا بعدي ضلالا. في الرواية الثانية ايه؟ كفار. وبعد الرواية فلا ترجعوا بعدي كفارا، وهذا ايه؟ الكفر هنا هو كفر دون كفر، وليس الكفر الذي يخرج من الملة، لأن الله عز وجل قال وإن طائفتان، طبعا هذا ورد تقدم في كتاب الإيمان قول الإمام البخاري باب كفر دون كفر، وقول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فسماهم المؤمنين. وثق فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فإنهم برضه إيه؟ مسلمان، ولم يخرج عنهما الإيمان ولا لفظ الإسلام، فأثبت لهم الأخوة وأثبت لهم الإيمان، فدل ذلك على أن هذا الكفر المقصود في الحديث لا ترجعوا بعد كفارا، المقصود به كفر المعصية وليس الكفر الذي إيه؟ الذي يخرج من الملة، لأن هذا لا يكون الا يعلم ان كان في المسجد بالضروره بالجحد استحلال ما حرم الله عز وجل ونحو ذلك من الامور التي يكفر بها الانسان. الا ليبلغ الشاهد الغائب،